الحمد لله على كل حال، والشكر له في الحاضر والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى صحبه والآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه ولا تعصوه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون عباد الله، مضى شهر رمضان بما فيه من خيرات وبر وقربات، والناس مع مضي شهر رمضان على قسمين: قسم قد ملأ ليله ونهاره بالطاعات والقربات والعبادات، فهو يحمد الله ويشكره على فضله ومنته، وهو أيضا يحزن على فراق هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. وقسم آخر يا عباد الله لم يرع حرمة رمضان ولم يراقب الرحمن، ووقع فيه بالآثام، فيا ليت شعري: من المقبول فنهنيه، ومن المردود فنعزيه. لكن فضل الله واسع، وباب التوبة مفتوح، وما زالت أبواب الخيرات والقربات مفتوحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ما زالت أبواب الخير والطاعات مفتوحة ومشرعة للمسلمين في كل وقت وحين، فهذه أبواب الصلوات وخاصة قيام الليل ما زال مفتوحة. قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات للإثم. وعليكم يا عباد الله بالحرص على صلاة الجماعة، وخاصة على صلاة العشاء والفجر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فإنما قام الليل كله. وما زالت أيضا يا عباد الله أبواب الصوم مفتوحة، فنستقبل بعد رمضان، بعد هذا اليوم، يوم عيد الفطر الذي يحرم صيامه، نستقبل صيام 6 أيام من شوال. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لأن صيام رمضان 10 أشهر، فالحسنة 10 أمثالها، ولأن صيام 6 أيام 60 يوما، أي عن شهرين، 10 أشهر مع شهرين تساوي سنة. ومن حافظ على 6 أيام من شوال في كل سنة بعد رمضان فكأنما صام الدهر كله فريضة. وكذلك يا عباد الله صيام 9 أيام من ذي الحجة أمر مرغب فيه ومحبوب لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وصيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس، فقال: بأن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في هذين اليوم، وترفع الأعمال في هذين اليومين، فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين. عباد الله، أيها المسلمون، وما زالت أبواب البذل والنفقات والخيرات والقربات والبر مفتوحة ومشرعة الأبواب، وما على المسلم إلا أن يقدم عليها وإلا أن يبادر إليها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فيا من قصرت، عد إلى الله تبارك وتعالى وابدأ حياة جديدة، ويا من أحسنت، ازدد من الإحسان حتى تلقى الله سبحانه وتعالى في أعلى المنازل. قال الله جل جلاله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وداوموا على طاعة الله، واحذروا أن تكونوا من عباد رمضان الذين يعبدون في رمضان ثم إذا ذهب رمضان عادوا إلى ذنوبهم ومعاصيهم. أيها الثابتون على الطاعة، أيها المستقيمون على القربة، يقول الله جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله تعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. يقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم احذروا يا عباد الله من الاغترار بالأعمال ومن النظر إلى النفس بالإعجاب بسبب الأعمال التي وفقكم الله تبارك وتعالى إليها، فهذه الأعمال محض فضل الله. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أهم يا رسول الله الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم. فكونوا يا عباد الله على الاستقامة، واعبدوا الله تبارك وتعالى إلى أن يأتيكم الموت واليقين. جاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال صلى الله عليه وسلم ناصحا ومشفقا: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. احذر يا عبد الله أن تروغ عن الصراط روغان التعالف، واعبد ربك الذي خلقك والذي أوجدك والذي أحياك والذي أنعم عليك بأنواع النعم، وتقرب إليه بسائر القربات حتى يأتيك اليقين، وأنت متقرب إليه فتكون من أهل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انشر الأمن والإيمان والطمأنينة والإسلام على سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع شرعك ونصرة قضايا الأمة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء يا ربنا، واغفر لمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.